أنا غادي في الطريق. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على عباده نعمة الإسلام. هذه النعمة العظمى التي خص الله عز وجل بها من يحب من عباده، فالواجب على المسلم أن يذكر هذه النعمة وأن يعظمها وأن يقدرها حق قدرها، فإنها والله الذي لا إله غيره نعمة عظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وارتضاه لأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نعمة لا تعدلها نعمة ومنة لا تعدلها منة وفضل لا يعدله فضل أبدا، وهو سبب لكل خير في الدنيا والآخرة وسبب لدفع كل شر في الدنيا والآخرة. لكننا وللأسف الشديد وسط غفلتنا وأمورنا الدنيوية ننسى هذه النعمة، وربما نزدريها ونشغل بأمور أخرى أو نحزن على فقد أمور أخرى ونحن في أعظم نعمة، نعمة الإسلام. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يثبتنا عليه حتى نلقاه سبحانه وهو راض عنا. ولذلك إذا تدبر العاقل أحبة الفضلة هذه النعمة هانت عليه كل مصيبة وهان عليه كل خير فقده بعد أن من الله عز وجل عليه بهذه النعمة، نعمة الإسلام. هذه النعمة التي منعها الله عز وجل من أراد ضلاله ومن أراد أن يذله في الدنيا والآخرة، وأعطاها الله عز وجل من يحب. ولذلك أبنائي الفضلاء إخواني الفضلاء، الهداية لهذا الدين هدية من الله عز وجل، لا حول لنا في ذلك ولا قوة، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء لهذا الدين فضلا، ويضل سبحانه وتعالى من يشاء عدلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك أخي الفاضل، ينبغي عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى دائما أن هداك لهذا الدين، وتسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من أسمائه الأول الذي ليس قبله شيء. يقول: كان الله عز وجل وما كان معه أحد، فخلقك وصورك فأحسن صورتك، ثم هداك لهذا الدين دون سبب منك يذكر، لا عبادة لا دعاء لا صدقة لا صيام أبدا، هداك بلا حول منك ولا قوة. قال رحمه الله: فقل يا أول، كما هديتني لهذا الدين بلا حول مني ولا قوة، أسألك أن تثبتني عليه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه أحياء قيوم. اللهم يا أول، كما هديتنا لهذا الدين بلا حول منا ولا قوة، نسألك أن تثبتنا عليه. لماذا هدى الله عز وجل أقواما وأضل آخرين؟ لأن الله سبحانه وتعالى ملك فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق الله عز وجل للجنة خلقا وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، أسأل الله أن يكون منهم. وخلق للنار خلقا وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي، نعوذ بالله من النار وأهلها. فمن أراد الله عز وجل أن يدخله الجنة سلك به طريق الجنة، ومن أراد الله عز وجل أن يدخله النار سلك به طريق النار، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيما العمل يا رسول الله؟ أفي أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه، يعني أن الله عز وجل أحبة الفضل الآن كتب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وكتب أهل النار نعوذ بالله من النار بأسمائهم وأسماء آبائهم. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فانظر حفظك الله هواك وشهوتك ورغبتك، واحكم على نفسك من أي صنفين أنت، إن كانت هواك وشهوتك ورغبتك في الخير الموصل للجنة فاحمد الله على ذلك وسأله الإعانة سبحانه وتعالى، وإن كانت الأخرى فاستعذ بالله عز وجل منها ومن أهلها. وجد: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم أخواني الفضلاء أبناء الفضلاء، هناك نعمة أخرى يغفل عنها كثير من الناس، ألا وهي نعمة السنة ومتابعة السنة. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: والله لا أعلم أي النعمتين أعظم، أنعمة الإسلام أو نعمة هداني إلى السنة. هذه نعمة عظمى أحبة الفضلاء، لا تقل عظما عن نعمة الإسلام أبدا. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم الحسن: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فمن هداه الله عز وجل إلى السنة فقد اصطفاه من بين 73 فرقة، ورؤوس هؤلاء هذه الفرق علماء كبار ودعاة كبار، وعندهم كتب وعندهم محاضرات وعندهم تأليف، لكن الله ما أراد لهم الهداية، نعوذ بالله من ذلك. لا تظن أخي الفاضل أن هذه الفرق ظاهرهم الضلال أبدا أبدا، لا يعرف ضلالهم إلا الخلص من أهل العلم فقط، يعرف ضلالهم ويعرف بدعهم ويعرف سوء مناهجهم، لأنهم دخلوا بابا خطيرا، باب الشبهات التي تخفى على كثير من طلاب العلم فضلا عن عوام المسلمين، ولذلك يسارع الناس في الدخول إليها، حتى أن السنة قليلة جدا، جزء من 73 جزء السنة وأهلها جزء من 73 جزءا، من 73 جزءا. فمن هداه الله عز وجل بعد هذا كله، وبعد هذه الشبهات العظيمة، وبعد هذه الفتن الهائلة، وبعد هذا الضلال المستطير، إلى السنة المحضة، فليحمد الله وليشكره سبحانه وتعالى على أنقذه ونجاه من هذه البدع والفتن. فإن أهل الباطل أكثر من الحق لا شك، أهل الباطل أكثر من الحق ب73 ضعف. وكلما بعد الزمان عن زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما قل العدد، حتى يصبح الإسلام ولو في غربة، كما صح عنه أنه قال: إن الإسلام قد بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المهتدون بهديه، همهم البحث عن هديه صلى الله عليه وسلم، عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم، عن عباداته صلى الله عليه وآله وسلم، عن معاملاته صلى الله عليه وسلم، عن أخلاقه. فكل ما صح عندهم فيه عملوا به دون نظر إلى فلان أو إلى علان، كما كان أئمتنا يقول الشافعي وغيره: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قول يرد إلا صاحب هذا القبر أشار بيده قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن السنة تأتي في 4 أمور: أولا في تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت أن تكون على السنة فاتبع هذه الأمور 4: أن تتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون نظرا إلى ما أحدث الناس في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، أبدا ما يهمك هذا، هذا ليس بعلم. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. أن تتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجرد نفسك لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تبحث عن سنته صلى الله عليه وسلم، تقف عند كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. لا علم جدل ولا علم فلسفة ولا غيرها، ولا بدع ولا محدثات، إنما همك ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنك تعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل الخير والنجاة في الدنيا والآخرة، وأن مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلكة في الدنيا والآخرة، وأن السعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تجد وتجتهد في تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، وتصرف وقتك المبارك في دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم عطرة مباركة، تعبدا لله عز وجل، تعبدا لله عز وجل. وقد قام الصحابة رضي الله عنهم بدور عظيم جدا في نقل هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، نقلوه نقلا تاما نقلا تفصيليا. كتب العقائد امتلات، كتب التفسير امتلات، كتب الفقه امتلات، كلها شروح الحديث امتلات في هديه صلى الله عليه وسلم في كل شيء. الأمر الثاني أحبة الفضلاء أن تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتصلي كما صلى صلى الله عليه وآله وسلم، وتزكي كما زكى، وتصوم كما صام، وتحج كما حج، وتعمل سائر العبادات كما عمل صلى الله عليه وآله وسلم على قدر طاقتك في واجباتها وفي نوافلها، وتتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم في الظاهر والباطن. أما الظاهر فأكثر الملتزمين متخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الظاهر. أما الباطن هذا علم عند الله عز وجل، لكن تحرص على إصلاح باطنك وأن يكون باطنك خيرا من ظاهرك. تحرص على أن تعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في باطن أمرك أكثر من عمله من عملك في خارج أمرك في ظاهر أمرك، وهو ما يسمى بالإخلاص. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله: والله ما عالجت نفسي على شيء ما عالجت على الإخلاص، لأنها لا حظ لها فيه. أما في الظاهر سهل، سهل جدا أن نلتزم بعبادات النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، سهل علينا، ونجد من إخواننا من يعيننا على ذلك، بل نجد من إخواننا من ينكر علينا إذا تركنا بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر علينا. لكن في الباطن حفظكم الله لا بد أن يكون باطن المرء خيرا من ظاهره، لأن باطنه لله وحده. ولذلك نحن في رمضان، صحيح، كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا صوم فإنه لي؟ لماذا؟ لأنه يقوم على الإخلاص. الصلاة تصلي أمام الناس، الزكاة أمام الصيام، لا تصوم أمام الناس، يمكن أن تفطر في البيت، لا يراك إلا الله عز وجل. إذا دخلت البيت وأنت تشرب ماء كما شئت وعصير كما شئت وتأكل ما شئت، لا يراك إلا الله عز وجل، صحيح؟ هل ولذا قال النبي إلا ماذا؟ إلا الصوم، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ما تركت أكلك في السر وشرابك في السر إلا من أجل الله عز وجل. فإصلاح الباطن هذا أمر مهم جدا أحبة الفضلاء، في بيتك مع نفسك مع خاصتك مع إخوانك مع أصدقائك مع أهلك مع أبيك مع أمك، الذي لا يراك الناس فيه، ترجو بذلك ثواب الله عز وجل. تحتسب كل عمل تعمله، كل عمل تعمله، كل عمل حتى المباحات إذا احتسبتها عند الله عز وجل كان لك فيها أجر. والاحتساب أمر يفوت كثير من الناس اليوم، كثير من الناس يفوته قضية الاحتساب، يفوته. ربما تكون أخلاقه من أحسن الأخلاق لكنه لا يحتسب هذا عند الله عز وجل، لا يتعبد الله بهذا، وإنما يعمله مداراة أو مجاملة أو من أجل الرياء والسمعة، يفوته الأجر. فأصلح باطنك، ولا سيما حفظكم الله مع الوالدين وذوي الأرحام وأبنائك وأهلك وزوجتك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها رجل في امرأته له فيها أجر، لو فيها أجر. تحتسبها على الله عز وجل، هذه النفقة تنفقها تحتسبها على الله عز وجل، ما تضيعها بقى منثورة أبدا. إذن تعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبتدع بدعة لا صغيرة ولا كبيرة، كن وقافا عند هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تتجاوز أبدا، إياك أن تتجاوز. الإيمان بضع وستون وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان الله تنطق الحشرة الإيمان. لسنا بحادث أبدا للزيادة، ديننا كامل، الإسلام كامل حبة الفضلاء. نحن عندنا نقص وتر، نحن عندنا تقصير في تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كل شيء كامل. إن أردت النوافل موجود، الفرائض موجود، العقائد موجود، المعارض موجود، خلق كل شيء. هذا الدين كامل، أبدا كامل، ما يمكن أن تزيد فيه شعرة واحدة، ما يمكن، كامل. يبقى حفظكم الله قضية ماذا؟ يبقى قضية العمل، أن تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تكون على السنة في ظاهر أمرك وفي باطنه. وكما قلنا في الظاهر تجد من يعينك، لكن في الباطن هنا يأتي قضية الإخلاص. ولذلك كان الشباب الذين في مثل أعماركم يسألون عن عبادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، يسألون حتى يعبدون الله كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه في بيته. وبات ابن عباس رضي الله عنه في بيت خالته حتى يرى كيف كان النبي يفعل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأل أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وعائشة رضي الله عنها إمامة في هذا الباب، كم تعلم الصحابة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يسألون لينظروا فيتابعونه صلى الله عليه وسلم، يتابعونه صلى الله عليه وآله وسلم. ويخرج بهذا حفظكم الله باب البدع. فالمبتدعة يعملون لكنهم لا يعملون بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سأل الصحابة الشباب الصحابة العبادلة عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر أنه كان ينام ويقوم ويصوم ويفطر، قال فكأنهم تقالوها. كأنهم ما تقالوا الآن، أنت إذا سبحت الله ثلاث سبحان الله سبحان الله، والذي معه سبحان الله يضحك عليه، إيش العبادة هذه؟ صحيح؟ إذا كنت في المسجد فقلت سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله كل 33 مرة، واحد معه سبحان ألف، يتقالوا عبادتك كل ما يتقالوها؟ يقول عبادة قيش هذه، أنا ألف واحد أسبح. بعض الناس عنده سبع معلقة في السقف يسبح الله، فيتقال ولا ما يتقال؟ يتقالوها، يتقالوها، يعني رأوا أن عمل النبي قليل لا يليق بالمؤمن، نعوذ بالله من ذلك، هذا خطير جدا. فلما بلغ ذلك النبي غضب غضبا شديدا وقال ما بال أقوام يقول كذا وكذا، أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا، وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأنكح النساء وأكل اللحمة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظر، إذن حفظ الناس بالنسبة للعمل أنواع، أناس يعملون بلا علم وهم ضلال، أناس يعملون بعلم غير علم النبي صلى الله عليه وسلم، أناس لا يعملون، أناس يعملون بعلم وسنة. وهذا الحق، أن تعمل بعلاها وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم، بعلم يكون عملك بعلم، وهذا هو الذي يقبل. أما إذا كان العمل بلا علم فلا خير فيه، لا خير فيه أبدا. وكذلك إذا تعلمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عملت بها لا خير في هذا، لا خير فيه، نعوذ بالله، لا خير فيه. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. هتف العلم بالعمل فإن وجده لارتحل. وسمع الإمام أحمد رحمه الله مرة سنة فقام من المجلس ثم رجع، قالوا ماذا صنعت؟ قال طبقت هذه السنة التي سمعتها الآن. كم من السنن سمعنا، كم من السنن سمعنا، بل بعض العلم يضر أصحابه، بعض العلم يضر أصحابه، نسأل الله العافية. يعني بعض الشباب يسأل الآن أيهما أحسن، صلاة النافلة في البيت أم في المسجد؟ يسألون. الجواب معروف، ما هو الجواب؟ في البيت. لكن هو ما راح البيت، راح إلى السوق، ذهب إلى السوق الآن، ما صلى النافلة، صلاها. إذا السؤال هكذا خطأ، أيهما أفضل، أصلي النافلة في المسجد أم لا أصلي؟ هذا هو السؤال الآن. السؤال اختلف ولا ما اختلف السؤال؟ اختلف السؤال. إيه نعم، لا شك أن صلاة النافلة في البيت أفضل لمن يصليها، أما لا تصلي صلي في المسجد لا بأس، درجة أحسن من لا تصليها. هذا هو الآن، نحن مشغولون جدا في الدنيا. ولذلك لو صليت النافلة في المسجد ولا سيما الرواتب خير لك من أن تتركها. إذا نحن نعرف حفظكم الله هذه الأمور معركة جديدة، لكن بقي ماذا؟ بقي أن نطبق هذه السنن، نطبق هذه السنن. وثبات العلم حفظكم الله بالعمل به، ثبات العلم إنما يكون بالعمل به. فإذا تعلمت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بادر مباشرة إلى تطبيقها، بادر مباشرة إلى تطبيقها حتى نال أجر، وإلا علمك أصبحت لا قيمة له. علمت أنه نسخ خير إن شاء الله، ما الفرق بينك وبين الجاهل؟ لا فرق، لا فرق أبدا. إذن لابد أن يظهر أثر العلم على طالب العلم بالعمل بهذا العلم، بالعمل بهذا العلم. ثم المرتبة الثالثة حفظكم الله الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد أن يكون على السنة أول يتعلم السنة ثم يعمل بالسنة ثم يدعو إلى السنة. وهنا حفظكم الله مفترق الطرق الخطير جدا، هنا مفترق الطرق. الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمتاز به طائفة واحدة من بين 73 فرقة، كل هذه الفرق عندها علماء وكلها عندها دعاة، لكن الفيصل حفظكم الله ورعاكم هو أن أهل السنة يدعون إلى السنة، وغير أهل السنة يدعو إلى الله وإلى سنة إلى بدعة تعرف منهم وتنكر. هنا مفترق الطرق، لا بد من الدعوة، لا بد من الدعوة. الله عز وجل لا يصلح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ويحب نفسه. لا بد، إذا ذقت طعم الإيمان لا بد أن تذيقه غيرك، إذا ذقت حلاوة الإيمان لا بد أن تذيقه غيرك، إذا ذقت برد السنة لا بد أن تذيقه غيرك. ما ينبغي أن تسكت هكذا، لا ينبغي أبدا. لا بد لمن أراد أن يكون على السنة أن يدعو إلى السنة بعد أن تعلم السنة وعمل بالسنة على قدر طاقته، كذلك لا بد له أن يدعو إلى السنة على قدر طاقته. ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا وعمل، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. لا بد حفظكم ولا بد من التواصي والدعوة إلى الله عز وجل، لا سيما في زمان الغربة، لا سيما في زمان الغربة. الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تدعو إلى نفسك ولا إلى شيخك ولا إلى حزبك ولا إلى مذهبك ولا إلى طريقتك، بل تدعو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنا أدعو على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الآية صعبة جدا على كثير من الدعاة اليوم، صعبة جدا. قالوا فإن كثيرا منهم يدعو لنفسه وهو يظن أنه إنما يدعو إلى الله عز وجل، يظن أنه يدعو إلى الله عز وجل. ولذلك حفظكم الله الأدلة على هذا، يختلف شابان صغيران في مسألة صغيرة جدا هكذا كبرى، فربما بدع بعضهم بعضا وربما فسق بعضهم بعضا وربما كفر بعضهم بعضا، وهي مسألة من حواشي العلم، والله الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع. لماذا؟ لأنه ينتقم لنفسه. أنت كيف ترد علي أنا ابن جلة وطلع الثنايا متى أروا العلم تعرفوني؟ هو ينتقم لنفسه، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط وما انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمات الله. ولذلك حكانا مشايخنا رحم الله أموات وحفظ أحيانا ينهوننا عن المناظرة والمجادلة والمناقشة، يقول ما فيها خير، يقول هذه ما فيها خير. حتى أن الشيخ العثيمين رحمه الله رحمه واسع كان يقول لا أقبل السؤال إلا مكتوبا، لأن السؤال إذا كان شافه يخرج إلى المناظرة، أنا أقول كلمة ويقول كلمة، أنا أقول كلمة نتناظر وربما نتغاضب وربما يغضب بعضنا ويسبنا ويسبه. إذن حفظكم الله، في الجيب دخل إذن حفظكم الله بعد أن رزقك الله السنة والعمل بالسنة، لا بد أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تدعو الناس إلى السنة. وأعظم ما تدعو إليه ماذا؟ توحيد الله عز وجل، وأولى الناس بدعوتك أبواك، أولى الناس بدعوتك أبواك. وقد ذكر بعض العلماء رحمه قصة في طلب العلم، قال: خرجت من بلدي لطلب العلم فلقيني فلان العالم، قال: إلى أين؟ قال: قلت إلى البلد الفلاني لأطلب العلم. قال: من خلفت إلى في بلدك؟ قال: خلفت أبي. قال: ما حاله؟ قال: حاله سيئة، حاله سيئة. قال: ارجع إلى أبيك فادعه فهو خير لك. قال: فرجعت إلى أبي فدعوت فهداه الله لهذا الدين، ثم رجعت فطلبت، فبارك الله لي في وقتي. لكن الدعوة تحتاج إلى علم حفظكم الله، تحتاج إلى علم قبل الدعوة، وإلى رفق وحلم أثناء الدعوة، وصبر بعد الدعوة. لا بد أن تمرن نفسك. ولذلك لو سأل بعضنا بعضا: لماذا ما نبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 20؟ لماذا ما نبي؟ أراد الله عز وجل له الكمال الجسدي والكمال العقلي، ولذلك ما بعث إلا وقد كمل جسده وكمل عقله صلى الله عليه وسلم وبأربعين سنة. ولذلك لا بد أن تدرب نفسك حفظكم الله، تكون عالما قبل الدعوة، عالما بالأمر الذي تدعو إليه، عالما بطريقة الدعوة، عالما بحال المدعو، لأن ما يصلح لفلان لا يصلح لعلان، وما يصلح لأبي قد لا يصلح لأبيك، وما يصلح لأمي قد لا يصلح لأمك، وما يصلح لإخواني قد لا يصلح لإخوانك. لا بد أن تكون عالما بما تدعو إليه، عالما بطريقة الدعوة، عالما بحال المدعو، عالم. لا بد يكون عندك علم. وتبدأ حفظك الله ورعاك بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء قبله بتصحيح المعتقد، وأوله توحيد الألوهية المتعلق بالإيمان بالله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والناس الحمد لله فيهم خير عظيم جدا، فيهم خير عظيم جدا، وترون إقبال الناس على الدعوة، ترون إقبالهم. بعض الأنبياء بعث وليس معه أحد، وبعضهم بعث ومعه رجل والرجلان، وبعضهم بعث ومعه الرهيط. الآن أمم في أمم ما شاء الله في كل مكان، في كل مكان الناس يريدون الخير، بس بقي حفظكم الله أن يعرض الخير طالب علم على السنة. الناس يقبلون، والنفوس مفطورة على قبول السنة. الله عز وجل خلقنا وفطرنا على قبول هذا الدين، على قبول السنة، والله الذي لا إله غيره. أي ترك لهذا الدين، أي ترك للسنة، هذا خلاف الفطرة. ولذلك المبتدئ غير مرتاح، المبتدئ غير مرتاح في حياته أبدا، غير مرتاح. ولذلك أكثر المبتدعة يلجؤون إلى السحرة وإلى الجن، ما عندهم أمن ولا طمأنينة، أعوذ بالله من ذلك، ما عندهم أمن ولا طمأنينة. أما من كان على السنة عنده توكل، صحيح؟ إذن حفظكم والله إياكم أن تقولوا إن الناس بعيدين الآن عن السنة ودعوته، أبدا أبدا والله أبدا، الفطرة لا زالت على السنة، بس يحتاج أن تكون عندك علم حفظك الله، وعندك علم بطريقة الدعوة إلى الله عز وجل، وتعرض الخير عرضا كما عرضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أذكر لكم بعض هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس تتعجبون، والله تتعجبون. خذ مثال على ذلك. كان صلى الله عليه وسلم قائما يوم من الأيام، فجاءه أعرابي فجبذه من ثوبه حتى أثر أثره، حتى أثر يعني الثوب على يعني صفحة جسده صلى الله عليه وسلم، على رقبته صلى الله عليه وسلم. فقال: أعطني. قال الراوي: فما زاد على أن تبسم صوته، قال: أعطوه أعطوه. أنا لو أتيك جال وقال: يا شيخ فلان، يا تغضب غضبا شديدا، يا شريف ها تغضب غضبا شديدا، تقول: يا أخي على مهلك، تكلم مثل الناس، تكلم زيانة إيش هذا الكلام، تغضب. وكلما ارتفعت مرتبتك العلمية كلما زاد غضبك، وهذا خطأ. قال بعض السلف ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله، تواضع لله ومن تواضع لله رفعه. وكان أكثر الناس تواضعا وزهدا، دخل مكة وهو مطاطئ الرأس، صلى الله عليه وسلم دخل مكة مطاطئ الرأس تواضعا لله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. ومرة أرسلت بعض أمهات المؤمنين طعاما في يوم عائشة رضي الله عنها، فغارت وغضبت فأخذت القدرة وكسرته في الأرض وكبت الطعام، كبت طعامه صلى الله عليه وسلم. لو فعلت الزوجة ماذا يفعل أبوك ولا تفعل أنت؟ يمكن قتلها، صح؟ والله يقتل سيح دمها الآن. فقام من مجلسه، قام وجمع الطعام ووضعه صف جلس يأكلون، وقال أعطيها صحنا بدل هذا، أعطيها صحنا بدل هذا الصحن، وأنت تلقاها. قال غارت أمكم. بعض الشباب يقول أخلاقي طيبة جدا إلا مع أمي. يقول أمي لو تكلمني كلمة أغضب، أغضب بقوة. قلنا نعم مسكينة أمك، لو كانت تعرف جودو كونغ فو، تعرفون كونغ فو أو كاراتيه، ما تفعل مع هذا الفعل، تفعل معها تخاف منها كذا. لكن أمك مسكينة، يخاف من أصدقاء، يخاف منهم يضربونه. عند أمي يقول أنا أغضب بسرعة، أغضب، أعوذ بالله من ذلك. ولذلك حفظكم الله ما تنجح الدعوة بهذا، ما تنجح الدعوة. وللأسف الشديد بعض الشباب إذا هداه الله للسنة أول من يعادي أبواه. وقد سئل الشيخ عبد الغديان رحمه الله تعالى سؤال وأنا أسمع، قال السائل له: أبي ضال. قال: كافر. قال: أعوذ بالله. قال: مبتدئ. قال: أعوذ بالله. إيش ضلال؟ قال: عنده تلفاز في البيت، ضال والله. قال: ما سمعت قول الله عز وجل: جاهداك على أن تشرك بي ما ليس فلا تصحب معروفا. الوالد المشرك، الأب المشرك بالله، الداعي للشرك، تضرب ولا تصاحب؟ تضرب ولا تصاحبه؟ تصاحب. فكيف لو مسلم؟ واختلف شاب مرة من المرات في قضية مشهورة، حد التمتع. تعرفون قصة القضية مشهورة، هل يجوز حج القرى ولا ما يجوز؟ عند العلماء عند بعض الناس لا يجوز. فقال شاب صلى لأبيه، قال: يا أبي أنت ضال، أنت حج مفرد أو قارن، ضال أنت على ضلالك. وأبوه كان قاضيا كبيرا في المدينة عندنا. فهذا خطأ كبير حفظكم الله. يعني يجب أن يكون أولى الناس باستقامتك وهدايتك أبواك وأهلك وزوجك، يفرحون. والعجب حفظكم الله أن بعض الناس إذا هداه الله إلى الاستقامة لكن على غير السنة يكون هينا لينا، أخلاق غريبة جدا. بعض المبتدعة، تعرفون بعض المنتسبين للدعوة هم على البدعة، يعني اشتهر بين الناس أن أخلاقهم طيبة جدا حتى عند أهلهم وأبنائهم، وهذا خطأ، بيعهم على بدعة ضلالة. والواجب أن يكون أهل السنة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخص الناس بهديهم، أحسن الناس أخلاقا. إذن حفظكم الله، لا بد أن تدعو إلى السنة، لكن لا بد أن تكون دعوتك على بصيرة، علم قبل الدعوة، رفق وحلم أثناء الدعوة، صبر بعد الدعوة. لا بد حفظكم الله. ولا تظن حفظك الله أن الثواب قليل وأن العمل صعب، العمل يسير جدا والثواب عظيم جدا. من دل على هدى فله مثل أجر من أطاعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أجر مركب، تعرف المركب؟ مركب. أنت دعوت واحد وهو دعا اثنان، واثنان دعوا أربعة وثمانية عشرة، إلى أصل الملايين المليارات. كل ذلك لك أجر، كل ذلك لك أجره إذا دعوت. واصبر حفظ الدعوة حتى أجل أصل. يقول بعض الشباب من الجزائر، يقول: كان أبوه على بدعة عظيمة جدا، يقول: فدعوت إلى الله سبع سنوات، وربما ضربني، يقول: يضربني ببريق الأتاي، أحيانا ببريق الأتاي يضربني، وصبرت حتى هدى الله بعد خمس سنة، سبع سنوات. الأمر الرابع حفظكم الله: الصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي علينا أن نفرح وأن نصبر وأن نعض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. ولذلك من شعب الإيمان قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره نقذ في النار. من شعب الإيمان أحبة الفضلاء الشح في الدين. الشح شح المرء بدينه، هذه شعب من شعب الإيمان، شعبة أن تصبر على هذا الدين، تصبر على معتقدك وإن عاداك كل الناس، تصبر على عباداتك وإن عاداك كل الناس، تصبر على أخلاقك وإن عاداك كل الناس، تصبر على معاملاتك التي غتها النبي صلى الله عليه وسلم وإن عاداك كل الناس. هذا يسمى الشح في الدين، شح. ولذلك من السبعة الذين ظلوا تحت ظل العرش يوم لا ظل، قال ورجل وهو شاب دعته امرأة ذات منصب فقال إني أخاف الله، شح بدينه. ما الذي منعه خوف الله؟ إيمانه، منعه إيمانه. ما الذي منع إيمان؟ تصبر على طاعة الله عز وجل، تصبر عن معصية الله عز وجل، تصبر عن على أقدار الله عز وجل. لذلك حفظكم لسنا بدراويش، نحن يظنون أن كل صاحب لحية درويش، يبغى درويش مسكين، لا لا لا أبدا، قال أننا درويش نفهم، نحن نعرف كل شيء، كل شيء نعرف الحمد لله. لنا عيون، يقول الذي له عين ورأس يعرف ما يعرف الناس، صحيح؟ نعرف أن هذه امرأة من جميلة وهذه امرأة من طويلة وهذا قد لك، لكن ماذا أغض بصري؟ أغض بصري طاعة لله وتعبدا لله ورجاء أن ينير الله قلبي وبصيرتي وأن يرزقني خيرا من الحور العين لا من الحور الطين، صحيح؟ هذا هو الصبر. إنما يوفى الصبر أجرا بغير حساب. تصبر على سنة النبي صلى الله عليه وآله وأن عاده كل الناس، عقائدك، عباداتك، معاملاتك، أخلاقك، تصبر عليها، ما تتركها، تثبت، وتسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك كذلك وأن يعينك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله أمر النبي يسقل واصبر كما صبر والعزم، اصبر اصبر اصبر كما صبر والعزم، اصبروا كنقول لك، اصبروا على عقائدكم الصحيحة، على عباداتكم الصحيحة، على معاملاتكم الصحيحة، على أخلاقكم الصحيحة، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا هو ملخص طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفع يده إلا على السنة، ولا ينزلها إلا على، كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إماما لك وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه هي السنة، وهذا هو المنهج الحق، وهذا هو المنهج السلفي، وهذا هو منهج الحديث، أنهم جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم وإماما في كل شيء، في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم. تعلموا على قدري وفي هذا السلام والنجاة. وهذا برهان محبته صلى الله عليه وآله وسلم، التمسك بسنته، العمل بسنته، الدعوة إلى سنته، الصبر على سنته صلى الله عليه وسلم، هو دليل وبرهان محبته صلى الله عليه وسلم التي هي من الإيمان وطريق الإيمان. محبة النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، وطريق من وشرط من شروط الإيمان، وركن من أركان الإيمان، وطريق لزيادة الإيمان. فمن أحبه صلى الله عليه وسلم لمحبة الحق كان معه يوم القيامة. تعرفون الحديث الصحيح لما جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الساعة، قال ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه والله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة ولا ما أعمل بها ولكن بحب لهم. ومن السنة في هذه الأيام في زمان الفتن لزوم السنة، وذلك بترك هذه الفوضى التي عليها كثير من الشباب اليوم، الفوضى كالمظاهرات والخروج والزعيق والنعيق والتكفير وغيرها، هذا كله من الفوضى، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على كل من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم سنته، ولا سيما في زمان الفتن، بل إنه لا طريق لنا للنجاة ولا للسعادة ولا للخلاص في زمن الفتن إلا باتباع هديه صلى الله عليه وسلم. وإذا قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الأرض كهجرة إلي، وقال القابض على دينه أتهز زمان القابض على الجولة، أجره كم؟ أجره 50. ولذلك ليس من السنة ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المظاهرات ولا هذا الخروج ولا هذا الكلام العلني ولا هذا السبل الوبلي من سنة الصلاة السمع والطاعة من والله الله عز وجل أمرنا. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام حمد الله رحمه الله هذه في الأصول الستة أو في المسائل الستة ذكر هذا وقال كثير الناس يجهلون اليوم كثير من الناس يجهلونها فضلا عن أن يعني يعملون بها يجهلون أن من السنة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والدعاء لإمام المسلمين بالصلاح والمعافاة والتبرم من خالفه والدخول في جماعة والطاعة له في السر والعلن، لأن الناس قد يظنون أن نصر الإسلام يكون بها، لا أبدا، نصر الإسلام يكون باتباع السنة. من أراد أن ينصر الإسلام عليه بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك رحمه الله، ماذا قال الإمام مالك؟ قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فآخر الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المظاهرات ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الزعيق والنعيق ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفوضى ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه لا خير فيها، بل من السنة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذه القضايا ينبغي أن نتكلم فيها في كل مجلس، في كل مجلس أتكلم في هذه القضية في كل مجلس. لماذا؟ لأن الشباب قد فتنوا بخلافها، يظنون أن ذلك من باب الشجاعة وأنه من باب نصر الإسلام. أبدا، الإسلام لا ينصر إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه بدع وليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسر الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. حفظكم الله. ورد في كلام لبعض صراح الحديث رحمهم الله عند ذكرهم لبعض الأحاديث التي خالف راويها ظاهرها أن العبرة بما روى لا بما رأى، فهل هذه القاعدة على إطلاقها أم لها ضوابط؟ وما هي هذه الضوابط؟ أرجو منكم الجواب، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. علماء الحديث لهم قواعد يذكرونها في حال بيانهم لحكم شرعي، لأنهم ينظرون إلى الحديث رواية ودراية، فمن باب نقد المتن عندهم بعض القواعد كهذه القاعدة أو قضية العلة وأنواعها أو قضية الشذوذ وأنواعه، ولا شك حفظكم الله أن العبرة في المتن المنقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا دلت قرينة على أن هذا المتن قد قيد أو خصص أو نسخ. ومن القرائن مخالفة راويه له، وهذا ما يسمى بفقه الحديث. ولذلك قد يستعجل طالب العلم فيرى حديثا صحيحا فيبادر إلى العمل به، وربما يكون منسوخا، منسوخ الحكم باقي اللفظ، أو مقيدا أو مخصصا. ولذلك إذا أردت أن تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تؤمن بالكتاب كله، وذلك بجمع النصوص الواردة جميعها في هذه المسألة، عند ذلك تخرج بالحكم الصحيح. نعم. حتى يسمع من لا بس. جزاكم الله خيرا. كيف يتعامل الشباب السلفي المبتدئ مع المبتدئ في طلب العلم؟ أو كيف يتعامل الشباب السلفي المبتدئ في طلب العلم مع إخوانه إذا صدر من أحدهم بعض الأخطاء؟ هذه مسألة هامة جدا جدا جدا في الحقيقة، لأن الشباب حفظكم الله في مرحلة التعلم، وكل متعلم لا بد أن يخطئ، كل متعلم، خذ قاعدة، هذه قاعدة، كل متعلم لا بد أن يخطئ. ولذلك ينبغي لنا أن يعامل بعضنا بعضا برفق وحلم، لأننا نتعلم. وأنا أضرب لكم مثل حفظكم الله، أرأيت من يعلم الناس قيادة السيارة، من السيارات، انظر الذي يعلم الناس القيادة، هل رأيتم معلما يضرب قائدا إذا أخطأ قط؟ رأيتم من تعلمتم القيادة ما تعلمتم؟ أخطأتم ولا ما أخطأتم؟ هل ضربك المعلم؟ لا، بل إذا ضربك نفرت منه، قلت أنت عاقل الآن، تو تعلم جديد الآن. فكذلك هذا من أجل دراهم، يصف من أجل دراهم معدودة، لكن لو ضربك تركتها وذهبت إلى غيري، صحيح؟ فكيف تريد الجنة أنت لا بد من الصبر. ولو نظرت إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب، حديث أنس المشهور يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة، وليس كل أمري على ما يحب صاحبي، فما قال لي أف قط، ولا قال شيء فعلت لي ما فعلته، ولا شيء فعل هل فعلته. فالشباب، نحن في مرحلة الشباب، أنتم ليس نحن الشباب، أنتم أنا الشيبان الله، لكن لازلنا في طور التعلم، لازلنا في مرحلة التعلم. فكيف حفظكم الله نفعل؟ هل رأيتم خطيبا يوم الجمعة إذا خطب الجمعة قال: إن الحمد لله، قم يا فلان يوم تخرج، قم يا فلان يا رجال اخرج، قم يا عاصي اخرج؟ رأيتم؟ هل رأيتم خطيبا يوم الجمعة ينتقي المصلين ويخرج الضالين ويخرجهم؟ رأيتم؟ سمعتم؟ أبدا أبدا. كان يحضر مجلس النبي يهود ونصارى ومنافقون، فما أخرج إنسان وما فضح إنسانا قد صلى الله، بل إن أسماء المنافقين ما يعرفهم إلا حذيفة، واحد فقط رجل لا يعرف أسماء المنافقين في المدينة إلا حذيفة رضي الله عنه، حذيفة فقط. لماذا ما فضحهم النبي؟ لماذا ما فضحهم؟ لأن النبي معلم، معلم، ربما يهديهم الله عز وجل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ربما. فصبر، صبر عليهم. فلا بد من الصبر. فالشاب إذا أخطأ أو خالف، يعني لا بد أن يصبر على حفظك، لا بد أن يصبر على حفظك. وترون إن شاء الله هذا يعني خيرا عظيما. ولذلك النبي لما أتاه ملك الجبال وخيره أن يطبق على أهل مكة الخشبة، قال: لا، أتأنى بهم لعل الله يخرج أصلهم يا عبد الله. أما هذه القسوة من الشباب على هذا ليس من السنة، والله الذي لهذه بدعة ضلالة. قسوة الشاب على إخوانه بدعة ضلالة، هجر الشاب أخواه الشاب بدعة ضلالة. التلميذ لا يهجر، التلميذ يؤلف قلب، والمؤلف منهم المؤلف قلوبهم يا أحبتي. من المؤلف قلوبهم؟ إما كافر نرجو إسلامه، أو كافر نرجو دفع ضره، أو مسلم ضعيف الإيمان نرجو أن نقربه، هذا قربه إليك، أعطيه هدية حتى يقرب، لا تنفره. نحن نريد أن ندخل الناس في السنة وندخلهم من السنة، ماذا تريد أنت؟ ندخلهم السنة. ولذلك الشدة هذه ليست من السنة، ولكن أيضا حذركم إذا رأيت شديدا إياك أن تكون شديدا عليه، كذلك أنت انتبه، لا تقول أنت شديد، أنت حتى أنت لا تكون شديد كذلك، انتبه. يعني هو أخطأ فشد عليك، أنت كذا لا تشد عليه، أنكر المنكر بالمنكر والمعروف بالمعروف، حفظكم الله. فنحن هذه مشكلتنا، إما نحن أشد أو نشد على شدة، فهمتم؟ إما أنا أشد بنفسي دو دو دو دو، أو أنا إذا أرشد شددت عليه، لا خطأ. نحن رحماء وبينه، حفظكم الله. انتبهتم؟ السلام عليكم. المقصورة التي يدخل منها الإمام إلى المسجد هل تعتبر من المسجد وتجري عليها أحكامه؟ بارك الله فيك. إذا كان داخل بناء المسجد هي من المسجد، إذا كان داخل بناء المسجد هي من المسجد، أما إذا كان خارجه ليس من المسجد، لا أعرف كيف شكلها. هل يجوز لطالب العلم أن يناقش العوام المخالفين بعض المواضيع مثل أقسام المحبة والخوض في مسائل الإيمان؟ العوام وحفظكم الله كما قالوا هوام، وقال الشافعي رحمه الله تعالى ما ناظرت عالما إلا غلبته، ولا جالست جاهلا إلا غلبني. العوام يعرض عليهم الحق عرضا، قل يا أخي السنة كذا جزاك الله خير، السنة كذا جزاك الله، بس أما أن تدخلوا في هذه المسألة هذا خطأ كبير جدا، خطأ كبير جدا. وكان الإمام مالك ينهى عن يعني هذه المسألة العويصة اللي ينهى عنها نهي شديدة رحمه الله. بارك الله فيكم يا شيخ. بعض الإخوة يلزمون إخوانهم السلفيين بأخذ مواقف من شيوخ معينين، ويقولون أن المشايخ تكلموا فيهم، يعني هذه المسألة كذلك من كأختها السابقة، كمسألة الشبكة وأختها السابقة، فتن، هذه كلها من الفتن نعوذ بالله منها. لكن حفظكم الله البضاعون في الحديث تعرفونهم البضاعون، كم تعرف واحد من يعرف؟ مشهورون بوضع الحديث، من يعرف رجل مشهور بوضع الحديث، من هو؟ عبد الكريم بن أبي العوجة. أبو العوجة، ما موقفك من هذا الرجل؟ تعرفه؟ لا أعرف. ما يعرف؟ آه ما تعرف أنت، ما تبضع، ما تعرفه يا مجرم. ما هل ضره؟ هل جهله ضره؟ ها ما ضره؟ فلا نلزح العلم وحفظكم منه ما هو فرض عين، ومنه ما فرض كفاية. والله الذي لا، ما قال عالم قط إن علم الرجال فرض عين، ما قاله قط. ابن عبد البر رحمه الله الذي قسم العلم إلى قسمين قال أجمع العلماء على أن من العلوم ما هو فرض عين ومنه ما فرض كفاية، ما ذكر أن علم الرجال فرض العين، ما ذكر أبدا أبدا. كيف تلزمني حفظك بشيء ما ألزمني الله عز وجل به؟ ما ألزمني الله به، لا أعرفه ولا أريد ولا أعرفه، خير إن شاء الله ما أعرفه. يعني الآن سبحان الله كم من العلماء لا نعرف أسماء، علماء السنة لا نعرف أسماءهم، وكم من علماء البدعة لا نعرف أسماءهم، ليس شرطا. لكن إذا رآك تطلب العلم عند مبتدع ها هنا نقول لقف، قل يا أخي لا تذهب إلى فلان تطلب العلم، لماذا؟ لأن فلان تكلم فيه من العلماء، انتبه، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. أما أن تلزمني أنا بعلم لا يجب علي شرعا، لا يجب، هذا لا يجب علي، حفظكم الله. أنا في المدينة والله لا أعرف أكثر هؤلاء الدعاة، والله لا أعرفهم، جالست المشايخ الكبار الشيخ زيد المدخلي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ أحمد يحيى النجمي والشيخ صالح السحيمي والشيخ محمد هادي المدخلي وغيره من الشيخ الكبار، جلسناهم والله ما سألونا قد، تعرف ولا والله ما قد سألونا، والله الذي لا إله ما قد سألنا عن ذلك والله. فلا نلزم بعضنا بشيء ما أذن الله به، لا نلزم. قل يا أخي لا أريده، إذا سمعك تسمع شريط المبتدع هذه يقول لك لا تسمعه، هذا يا أخي غير جيد، تكلم فيه فلان. أما ما موقفك؟ ما نعرف أحد امتحن الناس به إلا فقط الإمام أحمد، امتحن الناس الإمام أحمد فقط لغير. كان الناس يسألون عن الإمام أحمد، فمن أحب قالوا على السنة، هذا قديم يسوي خدمة خلق القرآن بس ما غير ما علمنا أحدا امتحان ناس في عدنا أبدا. بارك الله فيكم يا شيخ، ماذا يجب فعله في عدم الوفاء بالنذر؟ النذر له صور. النذر حفظكم إلزام المكلف نفسه وعبادة لم تكن واجبة في فصل شرع ما هو تعرف النذر. النذر إلزام المكلف نفسه وعبادة لم تكن واجبة عليه فصل شرعي. ما حكم الوفاء إذا كان نذر الطاعة يجب علينا في به؟ إذا كان نذر نذر طاعة مقدورة يملكها يجب عليه أن يفي به. إذا كان نذر معصية لا يجوز أن يفي به. إذا كان مباحا جاز له أن يفي به وجاز له أن يكفره كفارة يمين. بارك الله فيكم. نصف نقف سهل عشر نصف نقف إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخ، ما قولكم في من يقول أنه يجب تعيين أشخاص يقودون الدعوة السلفية؟ هل هذا من السلفية أم من الحزبية؟ لا شك أن هذا خطأ كبير جدا. العلماء ورث الأنبياء، أما القادة العلمية فهي للعلماء، أما القادة العملية فهي للحكام. حكامنا هم الذين يقودوننا، إن حاربوا حاربنا، إن سالموا سالمنا، إن صالحوا صالحنا، إن عادوا عادينا، إن جاهدوا جاهدنا. ولا نسلم أمورنا ولا نبايع على السمع والطاعة إلا للأمراء فقط، للحكام المسلمين فقط. ولاة أمورنا هم الذين نبايعهم على السمع والطاعة، ولا نبايع غيرهم أبدا. لكن المسائل العلمية تؤخذ من العلماء، ولا يجوز لنا أن نلتزم بقول عالم واحد أبدا، ولا نسلم قيادنا لعالم واحد أبدا. وإنما همنا همنا الحق بدليله، هذا الذي همنا حفظكم، همنا الحق بدليله. فإن أصابه فلان أخذنا بقوله، وإن تركه تركنا قوله، وهكذا حفظكم الله. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل من الممكن أن أسكن مع أهلي ببيت الشرية بالربا؟ أخطأ أهلك بشراء هذا البيت الربا، لكن أنت لا علاقة لك به. المخطئ الذي اشتراه هو الذي يبوء بإثمه. فأنت إذا كنت محتاجا إلى السكن فيها فاسكن حتى يوليك الله عز وجل فضله. بارك الله فيكم يا شيخ، عندنا بعض التجار لديهم علاقات خارجية يقومون على إثرها بجلب أغراض ومستلزمات، ولتسهيل هذه العملية ونظرا لارتفاع التكلفة إذا كانت عن طريق البنوك، فيقوم هؤلاء التجار بإعطاء مبلغ للوسيط في بلدهم، ثم يذهبون للبلد الآخر الذي سيجلبون منه البضاعة ويتسلمون عملة ذلك البلد. فنرجو منكم توضيح هذه المسألة وتبيين حكمها. مسائل البيوع حفظكم الله صور كثيرة، منها ما يصح منها ما لا يصح. فإن كان هذا عن طريق الصرف لا بد الصرف أن يكون يدا بيد حتى لا يكون ربا، الصرف لا بد أن يكون يدا بيد حتى لا يكون ربا فضل. أما إذا كان عن طريق الوكالة فهذا جائز، إذا كان الوسيط وكيلا عنك في استلام هذا المال وصرفه وتحويله فهذا جائز. لكن ينبغي للتاجر المسلم أن يتدبر كل عملية على حدة، وينظر إلى حلها وحرمتها، وذلك بأن يجلس مع طالب علم فارغا لا مجتمعا بإخوانه فارغا، فيتدارس مع هذه العملية كاملة حتى يكون الحكم صحيحا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ما هي المنهجية السهلة في طلب العلم مع العلم أن ليس لنا علماء؟ الناس الآن حفظكم الله كما قالوا في قرية واحدة، العلم حفظكم الله في كل مكان. ادخل النت وخذ ما شئت منه، أقول ادخل إلى كمبيوترك واجلس مع كبار العلماء وأنت في بيتك على سريرك، الحمد لله الأمر سهل. المنهجية أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، أن تبدأ بالكتب اليسيرة. وأنا أرى لكم منهجا طيبا حافظكم الله ورعاكم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تواس والشيخ الفوزان عندهم كتب مؤلفة لطلاب العلم المبتدئين، شرحوا فيها جملة من كتب العلم، في العقائد وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه. فلو رجعت من كتب هذين الشيخين تأخذون علما كثيرا، الشيخ صالح فوزان حفظه الله ورعاه والشيخ ابن كثير رحمه الله تواسع، عندهم كتب مؤلفة لطلاب العلم والحصول عليها يتم كلها في النت موجودة، نزلها ببلاش الحمد لله. هنا يا شيخ حفظكم الله، أنا شخص مريض كثيرا بالرعاف وينزل الدم مني غير ما مر وأنا في الصلاة، كما ينزل مني وأنا صائم فينزل إلى حلقي، فأخشى أن يؤثر هذا على صومي، فهل علي من شيء؟ نعم لا يكلف الله نفسا، هذا حكم حكم سلس البول ونحوه، لا شيء عليك في ذلك، لا شيء، الله يشفيك يا حي قيوم. بارك الله فيكم يا شيخ، هل ثبت النهي عن قتل النحل لأن بعض الناس يستعمله طريقة للتداوي؟ لا أعرف حفظكم حديثا بعينه، وإنما كل نافع منهي عن قتله، كل نافع، والنحل من الأشياء النافع حفظكم الله، فلا ينبغي لنا أن نقتله حفظكم الله ورعاكم، لكن إذا كان للتداوي فأنا أول مرة أسمع التداوي بالنحل، لا نعرف الدواء العسل ليس النحل، هذا كأنه مختلف، لسع لسع لسع بالنحل طريقة معروفة في المغرب، المغرب عن طريق اللسع، يعني وإذا لسع يأخذ نحلة ويضعها في المكان مريض ثم تلسعه وهو دواء مجرب، مجرد إذا جرب ما في بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخ، ما هي المنهجية التي تنصحون بها في دراسة أصول الفقه، وما هي الكتب المعتمدة في هذا الفن بالترتيب حسب المستويات حفظكم الله؟ أصول الفقه والقواعد الفقهية من أهم ما يعين طالب العلم على حفظ فروع المسائل، لأن فروع المسائل لا يستطيع طالب العلم أن يحيط بها، فقد ذكر بعض العلماء أنه جمع في بعض أبواب الفقه أكثر من 1000 مسألة، جمع في بعض أبواب الفقه أكثر من 1,000,000 مسألة، وكما قيل من حرم الأصول الأصول حرم الوصول، فينبغي حفظكم أن نعتني بهذا الفن عناية فائقة، لكن ينبغي أن نعلم أن هذا الفن قد دخل فيه أناس ليسوا من السنة، ولذلك ينتبه طالب العلم حفظكم الله لهذا، ينتبه، وقد اعتاد طلاب العلم حفظكم أن يبدأوا بالورقات مثلا وبكتابات الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكتابات الشيخ ابن حسن عباد البدر عندنا في الجامعة، وقد جمع في رسالة علمية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول في القواعد الفقهية وأصول الفقه، وهو كتاب عظيم جدا، من استطاع أن يتحصل عليه فليفعل، لأنه جمع مادة علمية كبيرة على السنة، على السنة. هنا كم الساعة؟ 25 دقيقة. بارك الله فيكم يا شيخ، بأحد المجمعات التجارية عطلة يوم الجمعة يقوم بعض الإخوة باستغلال هذا اليوم للقيام بفسح، وقد يتعرضون لتضييع صلاة الجمعة، فبماذا تنصحهم يا شيخ؟ ينبغي حفظكم الله أن يحافظ المسلم على صلاة الجمعة، ولا ينبغي له أن يتعمد تضييعها إلا لعذر قاصر، وعند الضرورة جاز، فإن الجمعة لا ترد أحدا، جاز له، وإذا استطاع أن يجمع بين صلاة الجمعة وبين النزهة فهو حسن، يبحث عن مكان فيه تقام فيه الجمعة فتنزه فيه فهو حسن. هنا لا خلي حد سؤال كتب